بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. أسباب إجابة الدعاء: أن يدعو الإنسان إذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه، تبادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده والثناء عليه وإثبات كمال الصفات له، كمال الملك والحمد، وهذا يتضمن إثبات القدر والشرع وإثبات الحكمة والقدرة والتنزيه لله عز وجل في التسبيح والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبنعمه في الحمد، و ذكر التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، وتكبير الله عز وجل، واليقين بأنه سبحانه وتعالى لا يتحول أحد عن حال إلى حال إلا بتوفيقه، ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني من أسباب إجابة الدعاء. العبد إذا استيقظ فسبق إلى ذهنه وإلى قلبه هذا الذكر كان من علامات قربه من الله، فإذا قال عقب ذلك: اللهم اغفر لي، غفر الله له، فإذا دعا تجيب له، وإن توضأ فصلى قبل الصلاة. حديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال تعار، قال المنذري تعار بمعنى السيطرة، الترغيب في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا، خبيث النفس لم يصب خيرا. قافية الرأس مؤخر الرأس، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. واختلف العلماء في العقد هذا الذي يعقده الشيطان على مؤخرة رأس الإنسان، على أقوال، منها أنه عقد على الحقيقة بمعنى يسحر له ويمنعه من القيام، ويدل عليه أنه يضرب على كل عقدة. قوله يضرب: عليك ليل طويل، يعني يقرأ هذه الكلمات، يقول هذه الكلمات: عليك ليل طويل، يعني لسه بدري، ما تقومش دلوقتي، نام دلوقتي، لسه قدامك، نام دلوقتي عشان حتى لا يستيقظ. قال كما أخبر الله عز وجل: كما يعقد السحر في السحر، كما قال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فالذي خذل يعمل فيه، يؤثر فيه قول الشيطان هذا، والذي وفق يصرف عنه. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد. لكن وفي رواية ابن خزيمة: على رأسه جرير معقود، الجرير اللي هو حبل أيضا وحديد جابر الآتي، وفسر بأنه وسوسة، وفسر بأنه مجاز عن تقليد الشيطان للإنسان. والظهر مش فهم يتكلم بذلك فعلا في نفس الإنسان، وإن كان الإنسان لا يشعر بكثير من الوساوس فيظنها من نفسه، لكنه نفسه تقول لا، شيطانه هو الذي يوسوس له بذلك، يوسوس نفسه بذلك، أنك ما زال أمامك ليل طويل، فارقد يعني نم، فإن استيقظ من الليل فتنحل عقدة، وإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا. هذا دليل على فضل قيام الليل في تحصيل النشاط وطيب النفس، طيب النفس والسعادة والراحة والسكون الذي يحصل الإنسان إذا قام الليل، وإلا أصبح خبيث النفس. وهذا يدل على الشيطان قد أخذ منه نصيبا، والكسل من الشيطان، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من العجز والكسل، فخبث النفس هنا لأنه لم يصب خيرا كما فسرها في الآيات الأخرى، طيب النفس قد أصاب خيرا. الليلة لم تمض بلا ثواب، الليلة قد حصل له من الخير فيها والقرب من الله عز وجل وعبادة الله وما كتب له في ميزان الحسنات من الذكر ما يجعله طيب النفس، وأما إذا فقد ذلك فقد صارت نفسه فيها الخبث وليس فيها إرادة الخير، وغلبه الشيطان على نفسه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: الجرير الحبل. رواه ابن حبان في صحيحه ويأتي له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. أفضل الصلاة، ذلك كان الوتر مقدما على جميع النوافل لأنه من قيام الليل، والله أعلم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا ومضوا كلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينظروا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا من علامات سلامة الفطرة عند عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، أنه بمجرد أن نظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه الصدق، وهذا يعرفه أهل الإيمان والإخلاص أمثال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الله عز وجل جعل نبيه عليه الصلاة والسلام استدل على نبوته بأنواع من الأدلة، منها صفته عليه الصلاة والسلام حتى صفة وجهه، وأن الصدق يشع منه ويبدو منه عليه الصلاة والسلام، وكل سليم الفطرة فلا بد أن يعرف نبوته، ولذا كان الكثير من الصحابة يسلم بمجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام، ومجرد أن يسأله فقط هل أرسلك الله، فإذا قال له صدقه، فإنه يعني جعل الله القلوب تميل إلى صدقه ابتداء ولا تتردد إذا كان القلب سليما، كما لم يتردد أبو بكر لحظة ولا خديجة ولا شك في ذلك، القلوب مفتوحة لتصديقه عليه الصلاة والسلام، كما أن القلوب متفتحة لتوحيد الله عز وجل فهي متفتحة ومفتوحة لقبول صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن من قرأ القرآن انفتح قلبه إذا كان صادقا، إذا كان صادقا في طلب الحق، أن يعلم حتى معاني القرآن، ولو لم يعلم يعني لغته إذا لم يكن عربيا فلابد أن ينفتح قلبه له. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، من دلائل النبوة. عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم وخيرهم وابن خيرهم رضي الله تعالى عنه، ويعني أفضل من أسلم من أهل الكتاب على الإطلاق رضي الله عنه الله، وهو من المبشرين بالجنة. قال: فلما تأملت وجهه واستبنت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني طرفت ما يذكر عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه وقع له في بعض السبي امرأة يهودية عجوز، فمر ببعض كبار أحبار اليهود على ما على دين، فقال له يعني أن يشتري هذه الجارية لأنها يهودية، فقال: لا حاجة لي بها. فأخذه على جانب فقال: إنه لا يحل لك. وقرأ في أذنه آية من التوراة في مسألة فداء الأسرة، فقال له: أتبعها بأربعمائة؟ فقال له: لا، لابد يعني لا تنازل فيها عن 2000 أو نحو ذلك. فقال: لا حدث لي بها. فقال: إما أن تشتريها وإما أن تكفر بدينك. وقرر عليه الآيات أخرى من التوراة، فقال له: أنت عبد الله بن كلام؟ فقال: نعم. فاشتراها منه. فهو عارفين عبد الله بن سلام ان هو يعني على علم راسخ بالتوراة، فاول ما عرف ان الآيات دي موجودة فين فقال له: أنت عبد الله بن سلام، وهو على ملته التي كان عليها، هو مش راضي. بس عارفين ان مين اللي يعرف الحاجات دي؟ عبد الله بن سلام. ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فكان عالم اليهود قبل يعني أن يسلم وجههم. قال: فلما تأملت وجهه واستبنت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ينضاف إلى الوجه الصادق الكلام الصادق، كان ذلك من أعظم أسباب الهداية، هذا الكلام الجامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، الوصايا الشاملة التي لا تجمع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلمة. قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام. السلام أن يسلم المسلم على من لقيه من المسلمين، يبدأهم بالسلام، وأشاؤه أيضا داخل فيه وجوبا رد السلام، لأن ذلك فيه إفشاء أيضا. قال: وأطعموا الطعام، هذا يشمل إطعام الطعام لكل من يعني كل جائع وفقير وضيف، وأول ذلك من يبدأ بهم الإنسان أن يطعم أهله وعياله، وأن لا يهمل نفقة أقاربه الواجبة، فإن ذلك يثاب عليه عند من احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه إطعام الطعام كما ذكرنا للضيف وللإخوان وللأصحاب، فإن ذلك من الثواب. أطعم الطعام، إطعام الطعام ثواب يؤجر عليه الإنسان. وصل الأرحام، صلة الرحم برعايتها بالنفس والمال، بالقول والفعل، بالإحسان إلى الأقارب بكل وسيلة، يبدأ بالأقرب فالأقرب، أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، قريبك الذي يلي ذاك، يقدم أقارب الأم على الأب والنساء على الرجال، حسن الكلمة الطيبة، بكف الأذى عنهم، بإعطائهم المال، بالسؤال عنهم، بإعانتهم بالبدن، بالذهاب إلى زيارتهم، حسن عشرتهم، بكل وسائل الإهداء إليهم، بقبول هديتهم، كل ما كان من معنى البر والإحسان يفعل مع ذوي الأرحام. قال: وصلوا بالليل والناس نيام. هذا حقوق الأفراد، حقوق المجتمع وبينه وبين الله عز وجل أيضا حق. صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث يدل على فضل قيام الليل أنه من أعظم أسباب دخول الجنة. ومن صلى المغرب والعشاء، يعني صلى العشاء في جماعة، فقد أخذ نصيبا وهو القدر الواجب من الصلاة بالليل، وإذا زاد فقد زاد قربا من الجنة. فقال قولهم دخل الناس أي أسرعوا ومضوا كلهم، استبنته أي تحققته وتبينته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نائم. في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، يعني صاحبها إذا كان في داخلها يرى ما بخارجها، وإذا كان خارجها رأى ما في باطنها من أنواع السرور والنعيم والأهلين كذلك، هو صاحبها الذي يرى ذلك. هي لمن أطاب الكلام، تكلم الكلام الطيب الذي يشمل ذكر الله عز وجل، يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يشمل قراءة القرآن والاستغفار، ويشمل يعني كل كلمة طيبة يتكلمها الإنسان مع من يعامله من الناس. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نائم، رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن والحاكم، وقال قائما على شرطهما. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه ابن حبان في صحيحه. تقدم حديث ابن عباس في صلاة الجماعة في حديث قام الملائكة الأعلى، والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، رواه الترمذي وحسنه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية لهما الترمذي: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم، وفي رواية البخاري: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. هذا من كثرة قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل وطول القيام حتى تتورم القدمين من كثرة القيام وطوله، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يبين أن ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقيام الليل من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. العبد إذا من الله عز وجل عليه وفقه في القيام بين يديه فهذا من أعظم النعم التي تستلزم المزيد من الشكر. والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الشكر، وليس ورم القدمين يعني بأمر شعر به النبي عليه الصلاة والسلام أو تعمده، وإنما وقع له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولشدة انشغاله بالعبادة لم يتألم ولم يشعر بما كان من حال قدميه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: أي رسول الله، أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى ولو لجت هناك ذنوب فكيف من كان له ذنوب؟ الذي له ذنوب ولا يعرف أنها قد غفرت أولى بأن يكثر من القيام. فعلى أي حال يعني القيام من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب الوصول إلى أعلى مراتب الشكر. والشكر هو يعني الذي يريد إبليس أن يبعد الناس عنه. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذلك أن الكفر هو الذي يريده إبليس والشكر ضد الكفر. فكلما كان الإنسان شاكرا كان أبعد عن الكفر وعن صفات الكفر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الماضي حديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له لما تصنع هذا وقد غفر الله لك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. لأن هذا قد رآه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تورم قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أو المغيرة وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه وذكر في الودي منه أصلا فقط. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. يقسم الليل إلى ثلثين ينامهما ولكن بينهما قيام الثلث. وبهذا يكون قد أدرك جزءا من ثلث الليل الآخر ونام السحر الأعلى. نام آخر جزء من الليل يقوم نشيطا إلى ثلث الصبح. نعم حسب طول الليل وقصره. فإن ذلك يعني يختلف باختلاف طول الليل وقصره في السنة لكن نحو ذلك وربما كان أقل من ذلك. نعم صلاته بالليل أحب الصلاة إلى الله أي أحب صلاة القيام إلى الله صلاة داود. وهذا في أيام السنة المعتادة. والصيام المقصود أيضا صيام النافلة كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. كم تضيع الساعات منا بالتفريط في ثاني الليل. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. لما قضيت هذه الأمور ويكون محتاجا إلى شيء معين فيجتهد في قيام الليل وخصوصا الثلث الأخير من الليل الثلث الأوسط أو جزء من الأوسط والأخير في صلاة داود عليه السلام. فهذا يرجى له أن يدرك هذه الساعة يسأل الله عز وجل خير الدنيا الآخرة فيعطى يتحل مشاكله كلها. ولو أن يعني رجلا صدق في ذلك ودعا لأمة الإسلام نسأل الله أن يفرج كربات الأمة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الدأب يزرعون سبع سنين دأبا يعني متواصلة. فهذا عادتهم المستمرة والصالحون علامتهم المستمرة قيام الليل. وهذا دليل على أن هناك تلازم بين الصلاح وبين قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، وأقرب الصلاة يعني أقرب ما يكون عبد ربه في جوف الليل الغابر، فقيام الليل يجمع ذلك الخير زمانا وهيئة، ومكفرة للسيئات سبب لتكفير السيئات، ومنهاة عن الإثم يعني ينهى العبد عن الإثم، يجد لنفسه قوة على ترك الآثام، إذا كان إنسان مغلوب على عادة قبيحة يعجز عن أن ينتهي عنها فعليه بقيام الليل، إذا قام الليل سوف تزول عنه تلك العادة القبيحة، سوف يجد من نفسه ما ينهاه عن هذا الإثم ويبعده عنه، وقوة على تركه بإذن الله. حديث رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه، وابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليل. ورغم ضعف عبد الله بن صالح إلا أنه يتقوى بحديث سلمان الفارسي، وهو ضعيف يعني أيضا ضعيف، لكن هذا شاهد، كل منهما شاهد الآخر. حد عنده حديث سلمان؟ حديث سلمان ما هو؟ حطه في النسخة اللي بعد كده، قالوا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومقربة للداء عن الجسد، يعني من ضمن أسباب المعافاة البدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، نضح ونضحت أي رش ورشت. فأدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل الذي يوقظ امرأته ليصلي معا أو ليصلي حتى كل منهما منفردا، لكن كل منهما إذا صلي معا كتب من الذاكرين الله كثيرا كما سائل والذاكرة، وكذلك تفع المرأة، وأن ترش على وجهه الماء وأن يرش على وجهها الماء، وليس ذلك مما يغيظ أهل الإيمان، وإنما يعني يغيظ أهل الضعف والكسل والتواني عن ذكر الله عز وجل، وأما أهل الإيمان فيفرحون بمثل هذا العمل لأنه يذهب عنهم ذلك الكسل الذي يبعدهم عن الثواب العظيم والخير الجزيل في قيام الليل، وينالهم من الرحمة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرحمة تحل في البيت وعلى أفراده جميعا، لأنه إذا كان الأب والأم مرحومان رحم الأبناء، زوج والزوجة مرحومان فبينهما الرحمة، فذلك من أسباب الخير للبيت. حديث رواه أبو داود وهذا لفظ، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم، وقال سيدنا رسول مسلم وعند بعضهم رش ورشت وهو بمعناه. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، حتى لو ركعتين فقط يصليهما جماعة مع امرأته، صليا جميعا أو صلى ركعتين جميعا، ففضيلة يعني أن يجمع الرجل بأهل بيته لحضور يعني يكثر الخير في البيت ويتعلم الأولاد ذلك الخير، وليكتب وهذا المقام الأول يكتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. رواه أبو داود، وقال رواه ابن كثير موقوفا على أبي سعيد ولم يذكر أبا هريرة، ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وألفاظهم متقاربة والحكم ألفاظهم متقاربة. من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين زاد المسائي جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الحاكم صحيح على شرطهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكرت قيام الليل قال فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول تذكرت وفي رواية فذكرت ذكرت قيام الليل فقال بعضهم بعض الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب شاة فواق حلب ناقة فواق حلب شاة. والفواق هو قدر ما بين رفع يديك عن الدرع وقت الحلب وضمهما يعني يشد الدرع وبعدين يتركه ليملأ يعني هي لحظات. حلب الناقة أطول من حلب الإيش فواق حلب الناقة أطول من فواق حلب الشاة يعني قوموا نصفه قوموا ثلثه قوموا ربعه قوموا فواق حلب ناقه قوموا فواق حلب شاء يعني ولو شيئا يسيرا لا تترك قيام الليل. وعن عمرو بن عبسه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر ان الله يقرب وينزل اذا بقي ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا. اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله تعالى ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكسف فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء يعني يدعو الله لكشف ضر ولجلب مسرة. الله أعلم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم هذا دليل على يعني مدى منزلتهم لا عند الله. وهذه الأفعال الحب والضحك والاستبشار كلها أفعال للرب عز وجل نمر الألفاظ فيها كما جاءت دلة على معانيها ونعلم أن كيفيتها لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. انكسفت فئة يعني فرت وهزمت إذا كان في جيش أو طائفة من المسلمين هزم هذا الجيش وانكسف للعدو وفر من أمامه فقاتل وراءها يعني وقف يقاتل ولم ينسحب ولم يفر كما فروا لله عز وجل مخلصا يبتغي وجهه. فإما أن يقتل شهيدا وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول انظروا إلى عبدي هذا يقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي لنفسه يعني يصبر ويضحي لنفسه لله عز وجل. والذي له امرأة حسنة يعني جميلة وفراش لين حسن يغريه بالنوم فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل ملائكته يذر شهوته ويذكرني شهوة المرأة وشهوة النوم وكلاهما شهوة قوية جدا لو يعني ضحى الإنسان بهما فالله يعرف له ذلك فيعرف أنه إذا ذكر الله عز وجل يذكره سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم أن يذكره الله إذا ذكر في تلك الساعة وفي ذلك الوقت. ولو شاء رقد لأنه أدى مثلا الصلاة الواجبة عليه، ولو شاء نام ومع ذلك لم ينم ذكرا لله عز وجل. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب جماعة يركبون معه فسهروا ثم هجعوا يعني ثم ناموا وهو لم ينم رغم حاجة المسافر إلى النوم وشدة تعبه، ومع ذلك يقوم ويذكر الله ويصلي، فقام من السحر في ضراء وسفراء سحر آخر الليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم الطبراني في الكبير سنة حسن يشهد معنا الفرح استشهاد معنى الفرح. وعمر بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. سار يعني قام من عن وطائه الفراشة ولحافه اللي التحزل هو الغطاء من بين أهله وحبه، الحب الحبيب شديد المحبة، يقوم بين أهله وأحبابه يعني امرأته التي يحبها إلى صلاته إلى عبادته لله، يصلي لله عز وجل قيام الليل. فيقول الله جل وعلا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن فراشه، نهض عن فراشه ووطائه. الوطاء اللي هو ما يطؤون هو المفروش يعني، عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، علم ما عليه في الانهزام من الإثم وما له في الرجوع من الثواب، فرجع حتى يهريق دمه. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه، يعني حتى يستشهد في سبيل الله عز وجل. اللهم اجعلنا من هو. رواه أحمد أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن ولفظه: إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، الدثار هو الغطاء، المدثر يعني يدثرون يعني غطون، من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، رجاء ما عندك من الثواب وشفقة مما عندك من العقاب، مما عندك من العقاب. فيقول: فإني قد أعطيته ما رجاء وأمنته مما يخاف. وذكر بقيته اللي هو مثل الذي قبله اللي هو الرجل الذي انهزم أصحابه فرجع وقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، يعني نفسه مش مطوعة ومع ذلك يعالجها، لا قوم قوم، يقول نفسه قوم. الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور أو إلى الطهور، وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وهذه لعلها عقد ضمن العقدة الكبيرة التي يعقدها الشيطان تنحل بالوضوء، يعني عقد ضمن العقدة، يعني ممكن عقدة جواها وعد أصغر أو أقل. وعن عبد الله بن قيس بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، ساعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو، وكان إذا مرض أو كسل صلى قائلا، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده، قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن. وسائل حفظ رسول الله يصلي فلأبي يصلي آخر الليل، فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. كفارات لهذه الذنوب، الذنوب بتجرح القلب، المقتلة ما يقتل القلب وهي الكبائر. قال حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل، منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي، أي أصحاب الذين يأخذون السهرات الطويلة أمام أجهزة الإرشاد لازم ركوب الفرس، وإلا فالجلوس أمام هذه المفسدات في المنازل من أعظم أسباب الذنوب واكتساب السيئات. الذين يأخذون الأوقات على المقاهي للساعات الطويلة، والذين في الملاهي الليلية وغيرها نعوذ بالله، وفي مجالس الفجور والفساد. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له، عليه من الذنوب ولا ثواب له. ومن له ولا عليه، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه. ومن لا له ولا عليه، فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه. إياك والحقحقة وعليك بالقصد وداوم. الحقحقة أشد السير، يجتهد في السير ويلح حتى تعطل راحلته أو تقف. إياك والحقحقة يعني ما تسددش على نفسك وبعدين تنقطع نفسك ما توظبش، لكن عليك بالقصد والتوسط وداوم. سلمان رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة وأفاضلهم رضي الله عنه. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به ورفعه دماء. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين: الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر لو كان لي مال لأنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن، فهو يحسده حسب اللي هو الغبطة الحقيقة، تمني مال أخيه من النعمة ليفعل مثله وليس تمني ذوال النعمة. ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه أو على ما علمه الله عز وجل القرآن، فيقول لو علمني الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم. حديث حسن. الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة، المحسود هذا حرام بالاتفاق حتى في أمر الدين، وإلا ده أشد في أمر الدين. الواحد يتمنى أن تزول طاعة الله عن هذا العبد، يتمنى أن يعصي نعوذ بالله، يقول هذا حرام بالاتفاق. ويطلق ويراد به الغبطة وهو تمني حالة كحالة المغبط من غير تمني زوالها، وهو المراد في هذا الحديث. ولا يشرع الحسد بمعنى الغبطة إلا فيها هاتين الصفتين: القيام والنفقة في سبيل الله عز وجل، العمل بالقرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن والنفقة في سبيل الله. أما الغبطة في أمور الدنيا فهو أقل الأحوال أنه خلاف الأولى أو مكروه. قال فإن كانت الحالة التي عليها المغبط محمودة فهو تمني محمود، وإن كانت مذمومة فهو تمني مذموم يأثم عليه المتمني. يعني واحد يتمنى أن يعطى مالا لينفقه في الباطل نفسه يبقى زي فلان عنده كل وسائل الرفاهية عشان يعمل الحرام يبقى ياخد ذنب على كده، فهو مجلوز سواء. انا عبد الله عبد مسعود رضي الله عنه عند الاطلاق، لكن هنا هو عبد الله بن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، يعني يعمل به ويصلي به، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واناء النهار، لاناء الساعات. رواه مسلم. وعن يزيد بن الاخنس وكانت له صحبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنافس بينكم الا في اثنتين، تنافس مشروع يعني، الا في اثنتين، رجل اعطاه الله قرانا فهو يقوم به اناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو ان الله اعطاني ما اعطى فلانا فاقوم به كما يقوم، ورجل اعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق، فيقول رجل مثل ذلك. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات مشهورون. ورواه ابو يعلى من حديث ابي سعيد نحوه باسناد جيد. وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له خنطار من الأجر، والخنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورقا بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. بيد يأخذ الخلد وبيد الأخرى يأخذ النعيم عند أعلى الدرجات على حسب القراءة والحفظ. اقرأ ورقة يعني اصعب في درجة الجنة، لكل آية درجة، بكل آية تحفظها. لذا قالوا عدد آي عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. والخنطار من الأجر يعني خير من الدنيا وفيها ب10 آيات، وهذا الحد الأدنى الذي ينبغي ألا يتركه الإنسان. على أقل حالة اللي هي طواف ناقة يقرأ 10 آيات. نعمل كده في الحديث العبد اللي يوفي. لا مانع. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد الحسن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. الذين لهم ايه؟ خنطار من الأجر. الخنطار ده أضعاف الخنطار الأجلي إذا كان قد أدى، يعني قناطير متفاوتة جدا. هناك خنطار يعني إذا من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يعني القنوت اللي هو طول القيام بالسهو، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، كلاهما من رواية أبي سوية. لا بيقول عن أبي سوية، أبي سوية عن أبي حزيرة عن عبد الله بن عمرو. قال ابن خزيمة: إن صح الخبر. هو بيقول سوية هذا قد روى عنه جماعة من الثقات، وقال الحافظ صدوق. قال الحافظ: قوله من المقنطرين أي من كتب له قنطار من الأجر. قال الحافظ: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية، والله أعلم. يعني اللي عايز ياخد قراءة 1000 آية يبقى إيه؟ الجزئين دول يخلص، مش كل جزئين طبعا، بس الجزئين دول يصلوا إلى 1000 آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو رواية ابن خزيمة، وفي رواية ابن خزيمة والحاكم من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمئتي آية كتب من القانتين المخلصين أو المخلصين. قال الحاكم صحيح وصحيح مسلم، وفي رواية لهما قال عن فضل أيضا من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. قل قل يا رب استغفر الله. هذا مثلا وذكرت حديث ده في حديث آخر عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن صرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. حديث عظيم القدر الله. نسألك الرأس يا مرحبا عشر دقائق ربع ساعة يلا ربع عند البيت عند البيت دلوقتي يلا الوجه الكذاب يختلف عن باقي أوجه الناس بس لمن له قلب أو ألقى السمع وهو سعيد احنا بنشوفش ليه شفت ليه بقى عايزين نزداد اخلاصا لله عز وجل وصدقا مع الله ونعرف الوجه الكذاب من الوجه الصادق. حديث قصه عبد الواحد بن زياد عندما انكسرت بهم السفينه والجاءت نزلت في البحر وجدوا رجل يعبد الاصنام فدعوا رجل الاسلام وحصل حوار فيه عبر وغاية انا معرفش. كتاب في سبل السهو جامع الاحكام بالتفصيل، كتب الفقه فيها الاحكام بالتفصيل، فقه السنه ميسر. هناك حديث ان اهل الجنه يندمون على كل ساعه، نعم حديث ذلك حسن. في صلاه المغرب جماعه بدا الامام يصلي بسوره الضحى، صلى الركعة الثانية بسورة الفجر، هل هذه الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة باتفاق العلماء، إلا أنه قال في السنة في أن الركعة الثانية أطول من الأولى، أما الترتيب فليس بفرض ترتيب المصحف ولا حتى مستحبة، يعني يرجيه أن يصلي غير ترتيب المصحف عليه الصلاة. جدد زوجها امرأة عدو وقد مرضت مرض خطير في الاثنين، ووالدة زوجها وهي ابنتها تحاول ان تهديها وتنصحها الى عدم مشاهدة التلفزيون والصلاة، لكنها تقول اني لا استطيع دخول الحمام لكي اتوضأ، وهي تتيمم من طوبة. هل يصح ذلك؟ هل ابنتها لها حق ان تقول لها على الصلاة مع العلم انها تغضب منها؟ تقول لها انا طول عمري اصلي من قبل ما تولي، فما حكم ذلك؟ هي تخاف ان تغضب امها في الايام الاخيره. هي ان كانت تعرف ان تعرف ان تقول الحمام ولا تستطيع ان تتوضا ولا يوجد من يوضئها اجزاءها التام، لكن اذا كانت تستطيع دخول الحمام تستسهل التيمم لا تجزي، وتقول لها حتى لو غضبت منها، غضبها ده لا حكم له طبعا. نعم ها تنفع تام وضوء على الراجل حتى لو كان عليها طبعا من جنس الارض. ما الدليل الشرعي على تحليل او تحريم العمل باصلاح الفيديو والتلفزيون والكتب؟ قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فهو مش حرام مطلقا، لكن حرام ان هو يشتغل الشغلانه دي، لان معلوم ان هو هيخلي انه هيجي له ناس يتفرجون على التلفزيون المحرم ويسمعوا ويتفرجوا على الفيديو المحرم ويسمعوا الاغاني المحرمه في الكاسيت. لو هو هيشتغل حاجات حلال بس يبقى حلال انه يشتغل، لو هيصلح للاخوه يبقى ماشي جزاه الله خيرا. اذا قامت المراه بعمل حواجبها لزوجها وهي منقبه هل يجوز ذلك؟ محرم كبيره من الكبائر. كونها تنتف حواجبها وترقق حواجبها ولا لزوجها، هذا علته مش ان هو عشان تغش الناس، هذا تغيير لخلق الله، وهذا من الكبائر، ملعون من فعل ذلك، لعن الله النميط والمتنمط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حرك الله وحده.